متصل بالمنفي عنه، والوجه الثاني منفصل عنه. فأشار الله إلى النفي المتصل في عبارتين: الأولى في قوله لم يلد ولم يولد، فليس هو تابع لغيره ولا غيره تابع له سبحانه وتعالى، فنفى النقص عن نفسه من هذين الوجهين، فلا هو مولود ولا هو والد سبحانه وتعالى، لأن الوالد إذا ولد احتاج إلى ولده، والمولود محتاج إلى والده، فالله لا يحتاج إلى غيره، وغيره محتاج إليه. وأما الأمر الثاني الذي اشتمل عليه هذا النفي البديع، فهو نفي أن يكون له شريك، ذلك أن الإنسان إذا نفى عن نفسه النقص فإنه قد ينفيه عن نفسه فيعتبر كاملا في ذاته، فيقول له قائل: أسلم لك أنك كامل، ولكن هناك من هو أكمل منك، وهناك من هو مثلك. فنفى الله النقص عن نفسه من هذا الوجه أيضا، فقال: ولم يكن له كفوا أحد. فإذا لم يكن له من يماثله، فمن باب أولى ألا يكون من هو أفضل منه سبحانه وتعالى. وهذا بيان أبلغ ما يكون عليه البيان، فلذلك كانت هذه السورة العظيمة لها هذه المنزلة الشريفة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها تعدل ثلث القرآن، لاشتمالها على هذه المعاني الجليلة، واشتمالها على الدعوة إلى توحيد الله وتمجيد الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته. وفي قوله إني أحبها قال: إن الله أخفى أخبروه، قوله عليه الصلاة والسلام: سلوه لأي شيء يصنع ذلك. فيه دليل على أن الإنسان إذا رأى أمرا من أخيه وأن ذلك الأمر لا يعرفه، أنه ينبغي عليه ألا يبادر بالإنكار، وإنما يسأله عن الدليل والحجة. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم لما استشكلوا أمر هذا الصحابي رجعوا إلى العالم في زمانهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الإنسان إذا اختلف مع غيره في أمر أنه ينبغي عليه أن يرده إلى من هو أعلم منهما. وهذا هو صنيع أهل السداد والتوفيق والرشاد، وذلك أدعى لحصول الألفة بين القلوب. فإنك إذا اختلفت مع أخيك في مسألة ورأيته لا يسلم لك بالدليل، فليس هناك حاجة أن تكثر النزاع معه، لأن ذلك يؤدي إلى فساد القلوب وتغيرها ونفرتها. ولكن خذ بيده إلى من هو أعلم، واسأله عما أشكل عليكما، يكن ذلك أدعى منه للتسليم والإذعان. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: سلوه لأي شيء يصنع ذلك، فبأبي وأمي عليه الصلاة والسلام ما أحكمه وما أحسن توجيهه للأمة، لم يبادر بالإنكار، وإنما طلب منهم أن يسألوه عن الحجة والدليل لكي يرسم لنا المنهج السوي. إذا رأينا أمرا ننكره من إنسان أن نسأله عن حجته ودليله. وكم من أناس أنكروا على أهل السنة سننا لها دليلها في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاتبوهم قبل أن يستبينوا حججهم، فهذا مما لا ينبغي بالمسلم. وقد تقدم مثل هذا في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الفجر ورأى الصحابي لم يصلي قال: ما منعك أن تصلي في القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدره وقال له لماذا تترك الجماعة؟ ابتدره بالخصام فقال يا تارك الجماعة أو يا من شذذت عن الجماعة، لكان ذلك فيه قطع لحجته وأذية له قبل سماع معذرته. فمن ثم قال العلماء إن السنة دلت على أنه ينبغي أن يسأل الإنسان عن دليله وأن يستبين من أن تستبين منه حجته فيما يقوله وما يفعله قبل أن ينكر عليه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام فأخبروه أن الله يحبه، في هذا دليل على جواز الإفتاء بواسطة، وأنه لا حرج على العالم أن يحمل الغير فتواه لكي يبعث بها أو يسمعها لمن فعل الأمر المستفتى عنه. وفيه دليل أيضا في قوله أن الله يحبه، فيه إثبات صفة الحب لله تبارك وتعالى خلافا لمن أول هذه الصفة أو نفاها والعياذ بالله كشأن المعطلة. فالأشاعرة يقولون إن المحبة كناية وليست بحقيقة، لأنها صفة الحادث وهي ميل القلب، والله ليس شبيها بالمخلوق من هذا الوجه. والصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة والمذهب الحق في أسماء الله وصفاته إثباتها كما وردت في الكتاب والسنة من دون تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل. آمنا بالله كما أخبر الله وكما أخبر عنه رسول الله في كل اسم أو صفة بينها في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نزيد على ذلك ولا ننقص منه. فأهل السنة وسط بين الغلاة الذين أفرطوا وفرطوا، فقوم قالوا بنفي أمثال هذه الصفة، وقوم قالوا بإثباتها وتشبيه الله بخلقه والعياذ بالله. وجاء أهل السنة بالعدل والقوام وبصراط الله المستقيم، أثبتوا الصفات لله لأن الله أثبتها في كتابه وأثبتها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يتجاوزوا الإثبات إلى الغلو في الإثبات بتشبيهه بالذوات وبالمخلوقات، وإنما قالوا محبة تليق بجلاله وكماله، وغضبا يليق بكماله وجلاله، ويدا تليق بكماله وجلاله، ورجلا تليق بكماله وجلاله، وقدما تليق بجلاله وكماله، وساقا تليق بجلاله وكماله. فمن لقي الله يوم القيامة فسأله عن هذه الصفات لما أثبتها، قال يا رب جاءنا في كتابك وعلى لسان رسولك صلى الله عليه وسلم وصفك بهذه الصفات، ونعتك بهذه النعوت التي هي الغاية في الكمالات، فأثبتها لك يا رب، لم أزد على ذلك ولم أنقص منه. فلا شك إن شاء الله أنه أسعد العباد برضوان الله إذا لقي الله، على خلاف المؤولة فإنهم يقولون إننا إذا أثبتنا المحبة والغضب واليد والرجل والساق لله والنزول لله فمعنى ذلك أننا شبهنا الله بخلقه، فننفيها عن حقائقها ونصرفها عن حقيقتها إلى المجاز، ونقول المراد بالنزول الرحمة وبالإتيان إتيان أمره إلى غير ذلك مما ذكروه. والذي ذكروه من صرف اللفظ عن حقيقته يجاب عنه بقولنا إنكم تسلمون أن الأصل في الألفاظ والصفات أن تحمل على الحقيقة حتى يدل الدليل على المجاز، فإذا سلمتم بهذه القاعدة وهي مسلم بها عند الأصوليين أنه إذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز أن الأصل حمله على الحقيقة حتى يدل الدليل على خلافها، فنقول لكم ائتونا بالدليل على صرف المحبة من حقيقتها إلى التأويل، وأتونا بالدليل بصرف النزول عن حقيقته إلى التأويل ونحوها من الصفات. فإن قالوا ما ذكروه من العلل العقلية نقول هذه تأويلات مردها إلى العقل، والأصل الرجوع إلى النقل، فنحن مستمسكون بالنقل ولا نؤمن بهذا العقل، لأن الله خاطبنا بهذا النقل على هذا الوجه، فوجب علينا الإيمان والتسليم على ما اقتضته هذه النصوص بما اقتضته هذه النصوص. فالمقصود أن هذا الحديث أثبت هذه الصفة لله عز وجل، وأنه ينبغي عليك إذا كنت تطلب طريق السلامة في أسماء الله وصفاته ألا يقع في أذنك أو لا يستقر في قلبك نص من الكتاب والسنة تضمن صفة لله عز وجل إلا وقلت سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، نؤمن بما وصفت وما سميت به نفسك. وفي قوله عليه الصلاة والسلام أخبروه أن الله يحبه دليل على سعة رحمة الله وعظيم فضل الله على عباده، فمحبة صفاته أوجبت محبته تكرما منه وتفضلا، وفي هذا دليل على عظيم محبته ولطفه بعباده المؤمنين. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من أهل رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وردت بعض الأسئلة نختار منها ما يلي. السؤال الأول، فضيلة الشيخ حفظه الله، علمنا أن القاعدة في الصلاة التخفيف إذا كان في التطويل مشقة على المصلين، فهل هذا قاصر على الفرائض فقط أم يشمل النوافل كقيام الليل والتراويح، حيث وقع نزاع بين بعض المصلين وإمام أحد المساجد، فهو يطيل وهم يطالبون بالتخفيف، وحجة الإمام أن هذه الصلاة ليست بلازمة على المصلين، فمن وجد في ذلك مشقة فله أن ينصرف أو يجلس بخلاف الفريضة، فما هو الصواب؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أم أحدكم بالناس فليخفف، وهذا اللفظ لم يفرق بين الفريضة والنافلة، والأصل في اللفظ العام أن يبقى على عمومه حتى يدل الدليل على الخصوص. وبناء على ذلك فإنه ينبغي للإنسان أن يخفف في قيام التراويح، ولكن ليس معنى ذلك أن يسير على حسب أهواء الناس، وإنما يخفف التخفيف المقبول الذي يمكن للإنسان أن يصلي فيه، فلو قرأ ربع الحزب في التسليمة الواحدة لم يكن مطولا. وبناء عليه فلو قال له الناس اقرأ بالسور القصيرة كألم نشرح ونحو ذلك من السور، فإنه ليس من حقهم أن يحرم الناس فضل قراءة القرآن وسماع آيات الله لمكان هذه الأهواء التي يريدها أصحابها. وبناء على ذلك نقول يا من تطالب بقصار السور في التراويح صل ركعة واحدة فيها ربع الحزب مما يقرأه الإمام، تقوم مقام 10 ركعات قرأت فيها بالسورة التي ذكرنا. فأصح الأقوال عند العلماء في قيام الليل أن الأفضل إطالة القراءة لا إكثار العدد، وذلك لحديث جابر لما سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الصلاة فقال طول القنوت، فدل على أن إطالة المقرأ تدل على فضل الصلاة التي يطولها صاحبها. وبناء على ذلك يلتمس الوسط، فلو قال هؤلاء نريدك تقرأ بالسور القصيرة جدا رد عليهم ذلك، وله الحق في البقاء بالطوال، التي لا حرج فيها لمكان ختم القرآن حتى يصيب السنة من ختم القرآن في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ختمه في رمضان، وكانت تلك عادته كما في حديث ابن عباس في الصحيح. وبناء على ذلك نقول الأصل التخفيف، ولكن على الأئمة القراءة بالحدر ونحوها مع ضبط آيات القرآن ما أمكن، والله تعالى. فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا، هل يؤخذ من حديث عائشة رضي الله عنها أنه يجوز للرجل أن يحدث في هذا الدين ما دام فيه خير، أي كما فعل ذلك الصحابي، وإذا كان ذلك لا يجوز فكيف يتم الرد على من قال بذلك؟ الله يدرك، أحسنت بارك الله فيك، هذا سؤال جيد يدل على أن صاحبه عنده فهم وعلم. يقول أخوكم إن الصحابي قرأ الفاتحة مع السورة، وهذا يدل على وابتدأ ذلك من عند نفسه، فهذا يدل قد يتمسك به بعض أهل البدع ويقول يجوز للإنسان أن يحدث الأذكار والأوراد ولا حرج عليه في ذلك، وأن يخصص الصلوات سورا معينة، فكيف الجواب؟ والجواب على ذلك يسير بإذن الله، وهو أن الصحابي لم يكن مجتهدا مطلقا، وإنما كان فاهما لنص، لأن القرآن قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقال فاقرأوا ما تيسر منه، فأطلق القرآن ما يقرأ. وهذا الإطلاق في النص يشمل الحالتين، إفراد السور وجزء السور وجمع السورة مع السورة. فلما كان هذا الإطلاق يندرج تحته قراءة سورة قل هو الله أحد مع المقروء مع الفاتحة، أخذ به ذلك الصحابي، لكن أخذ الصحابي كان من جهة المحبة لا من جهة الإحداث في الصلاة، لأنه قال إني أحبها، ولذلك قال العلماء هو متعلق بهذه السورة، محب لهذه السورة بالجبلة، ولذلك ما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم غيره من الصحابة أن يفعلوا فعله، ولا أمر أن يفعلوا كفعله، ولا قال اصنعوا كما صنع أخيكم حتى تدخل الجنة، فدل على أنه شيء من نفسه هكذا، يعني لا من نفسه، شعور نفسي متعلق به. فلما كان شعور، ولذلك يقول بعض العلماء إن غيره لا يقاس عليه إلا إذا كان يجد من نفسه نفس الشعور، فإن له أن يفعل ذلك الفعل. ولا شك أن كل مؤمن يحب سور القرآن ويحب صفات القرآن، لكن من الناس من يحب هذه السورة محبة تملك مشاعر كهذا الصحابي، فمن بلغ منه هذا المبلغ كان له أن يفعل هذا الفعل. فالحاصل أن جمعه بين السورة وبين قل هو الله أحد مستند فيه إلى نص من الكتاب، وهو إطلاق القرآن للمقروء، وهذا الإطلاق دخل فيه أفراد السور ومنها قل هو الله أحد، فلا وجه لهم أن يستدلوا بذلك، والحمد لله، والله تعالى. فضيلة الشيخ، ذهبت إلى مكة بقصد زيارة أحد إخواني، وهناك عقدت النية للعمرة، فخرجت إلى مسجد العمرة وأحرمت منه. أنا حقيقة ما أحب أحد يسأل في الحلقة، لأنه قد يسبق سؤال أحد، فيكون من حقه أن يبتدأ بسؤاله قبل غيره، لكن اليوم نغتفر لأخيكم لأن المسألة متصلة بها. تفضل. نعم، لكن العموم الذي قلته ممكن استدل به في أصل الشرع، أصل الشرع يدل على أن من أحدث شيئا في الدين يطالب بالدليل، لكن هذا الحديث فيه الشبهة التي ذكرها أخوك، الشبهة موجودة. لكن تريد يعني أنا أذكر لك دليله مضبوط وأشرح لك؟ يقول لك إنه اجتهد، واضح؟ فزاد السورة. هذا الاجتهاد طبعا قبل جوابنا، هذا الاجتهاد مركب على زيادة في الدين ولا لا؟ الدين عادة يعني يقرأ شيء في القرآن، جاء وخص الصورة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خص الصورة، وعين الصورة وداوم عليها في كل ركعة، ألا يدل هذا على أنه أحدث؟ الآن لو أن شخصا جاء وحافظ في كل صلاة العشاء أن يقرأ بهل أتاك حديث الغاشي وخصصها، أو جاء في كل ركعة وقرأ شيئا معينا لم ترد به السنة، إيش يعتبر؟ لأنه لا، يقول العلماء التخصيص للشيء بعينه لا يتأتى إلا باعتقاد فيه، فلما اعتقد فيه دل على زيادة معنى في ذلك الشيء وهو الفضل، تمام؟ وبناء على ذلك كان اعتقاد هذا الفضل زائد عن النص، فوصف بالحدث من هذا الوجه. البدع لها ضوابط يا إخوان، كيف يوصف المحدث بكونه مبتدع؟ حينما يأتي ويقول صلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة، صلي 100 مرة، هذه الصلاة يقول لك أنا أمرت بالصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تمنعني؟ يقول لك صلي في أول النهار 100 ركعة، يقول لك أنا ما أمرت إلا بطاعة الله عز وجل، أليس كذلك؟ فكيف تجيب بالحدث؟ كيف تركب كونه محدثا؟ تقول له إن تخصيصك للمئة هذه، كونك تحدد هذه المئة من الصلوات، إما أن يكون موافقا للشرع أو مخالفا له. فإن قلت موافقا للشرع عارضك أن الله تعالى يقول صلوا عليه وسلموا تسليما، فالشرع أطلق وأنت قيدت. الشرع قال صلوا عليه، ما قال 100 ولا قال 50 ولا قال 10، فأنت جئت لفرد مذكور في النص وقلت صلي هذا العدد، فإذا زدت على الشرع باعتقاد الفضل في هذا العدد بعينه، فيوصل بكوني محدثا من هذا الوجه. نعم. وإلا هذا الباب يعني باب مشكل، وقد يلتبس على بعض طلاب العلم بعض الشبه التي يثيرها بعض المبتدعة وما يستطيع فيها الجواب، لكن دائما يؤخذ بالأصل ثم ينظر في مقدار. ولذلك العلماء يبدعون من أحد وجهين، إما القول والتصريح، وإما الفعل المشعر بالمعنى. يعني القول كأن يقول هذا العدد له فضل، أو يقول لك إذا فعلت 100 ركعة كان لك كذا وكذا. فالشرع ما قال أنك إذا فعلت كان لك، فقد أخبر عن الله بدون حجة ولا برهان، وصرح بالفضل بدون دليل ولا برهان، فيوصل بكونه مبتدعا من هذا الوجه. الوجه الثاني يقولون ما يصرح لكن يكون في فعله ما يشعر بالاعتقاد، وهو التبديع باللازم، وينبغي لطلاب العلم أن ينتبهوا له. فالتبديع باللازم هذا أمر مشكل عند بعض العلماء، لأنه أحيانا يعني المبتدع إذا جاء بأمر ما عمل عملا معينا لا يصرح لك، يقول لك أنا ما أعتقد هذا الشيء، يأتي مثلا يوم الأحد ويفعل في يوم الأحد شيئا معينا من الطاعات في يوم الأحد فقط دون وجود حاجة تحوج إلى تخصيص الأحد. يعني مثلا لو كان مثلا يوم الجمعة يقرأ الأذكار ويحافظ مثلا على زيادة العبادة في يوم الجمعة، يقول قائل أنه مثلا خص يوم الجمعة، يقول أنا عندي عذر لأني طيلة الأسبوع مشغول ولكني يوم الجمعة فاضي، فأنا ما أفعل من أجل الجمعة بعينه، فهذا لا يعتقد الفضل، وهو داخل في عمومات الشرع وإطلاقاته. لكن لو جاء وهو فاضي في الأيام كلها ولا يقنط لله ولا يعبد إلا في يوم الأحد أو يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء أو يوم الجمعة، إيش يدل عليه؟ يدل على أنه اعتقد الفضل لهذا اليوم بعينه، ومن ثم يوصف بكونه محدثا. فالشرع يطلق وهو يقيد. ومن أمثلة هذا ما يجان باللازم، لو قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم ولد صام يوم الاثنين فنحن فعظمه بعبادة الصيام فنعظم يوم ولادتي من هذا الوجه، كيف تجيبه؟ تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صام الاثنين وأطلق، صام الاثنين وأطلق، وأنت خصصت اليوم بعينه، يعني خصصت يوم ولده بعينه، والتخصيص للشيء المعين مخالف لإطلاقه الشرع الذي لم يحدد ولم يقيد يوما معينا. فالمقصود أن مسالك أهل البدع والأهواء هذه يعني تكون على أضرب مختلفة، لكن حاصلها أن من جاء بشيء معين يعتقد فضل ذلك الشيء بعينه يوصف بكونه محدثا ومبتدعا من هذا الوجه، والله تعالى. فضيلة الشيخ، ذهبت إلى مكة بقصد زيارة أحد إخواني، وهناك عقدت النية للعمرة، فخرجت إلى مسجد العمرة وأحرمت منه، فهل تعتبر العمرة صحيحة أم لا؟ إذا خرجت من جدة إلى مكة أو من أي موضع إلى مكة وما كان في نيتك أن تعتمر، وقدمت مكة للزيارة كما ذكرت زيارة أخيك، ثم طرأت لك النية وأنت بمكة، فلا حرج، تحرم من مكة، وأنت آخذ حكم أهل مكة لما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أعمر عائشة رضي الله عنها من التنعيم، فدل على أن من أنشأ النية بمكة أنه يحرم من أدنى الحلم، يعني سواء التنعيم أو غيره، فلو خرج إلى عرفات ورجع صحت عمرته. يعني ليس مسجد التنعيم كما يعتقد العوام ما تصح العمرة إلا مسجد التنعيم، لا، المراد أن يخرج إلى الحلم، حتى ولو خرج من أي جهة من جهات مكة، من الحديبية أو من التنعيم أو من عرفات أو من جهة أي جهة من الجهات، إذا خرج منها وأحرم بعد خروجه إلى الحل ودخل، فقد جمع بين الحل والحرم وصحت عمرته من هذا الوجه. ولذلك قالت عائشة والله ما ذكرت التنعيم ولا غيره، يعني لما أرادت أن تعتمر ما قال لها اذهبي إلى التنعيم، ما ذكرت التنعيم ولا غيره، وإنما ذهبت عائشة إلى التنعيم لأنه كان أرفق بها وأيسر، لأنه كان طريقه على السابلة وهو على طريق المدينة، ولذلك قابلت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصعد وهي مهبطة أو العكس كما ورد في رواية الصحيح، والله تعالى. فضيلة الشيخ، إذا أراد أحد أن يصلي بعد الوتر فماذا عليه أن يفعل؟ من أراد أن يصلي بعد الوتر إما أن يصلي ركعتين وشيئا يسيرا فمن السنة أن يصلي الركعتين ولا يوتر بعدها. لحديث عائشة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعدما أوتر. قال العلماء هذا الحديث أراد منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين جواز الشفع بعد الوتر. فإن قال قائل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر عهد صلاتكم بالليل وترا، قيل في جوابه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وفعل هذا، فدل على أن الأمر ليس على اللزوم والوجوب وإنما هو على الندب والاستحباب. الأفضل أن يكون آخر عهده بالصلاة في الليل الوتر، فإن لم يتيسر لك ذلك وأردت أن تزداد من الخير صلي ركعتين فلا حرج، توضأت وأردت أن تصلي بعد الوتر لا حرج. الحالة الثانية أن يكون الشخص قام أول الليل ثم أوتر فقام آخر الليل، فماذا يصنع؟ هناك ثلاث صور. الصورة الأولى ينقض الوتر الأول حتى يصير شفعا ثم يصلي مثنى مثنى ويوتر ثاني، وهذه الصورة دليلها قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، وهي أقوى الصور. هذه الصورة أقوى الصور وأولاها إن شاء الله بالصواب، ومأثورة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. الصورة الثانية أن يصلي ركعتين ركعتين ويوتر مرة ثانية، ويشكل عليها حديث الترمذي لا وتران في ليلة، لكن دليلها اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قالوا فحديث الترمذي أضعف من حديث اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فقالوا نقدم الصحيح على الضعيف من هذا على ما هو أضعف من هذا من هذا الوجه، لأن حديث الترمذي مختلف في السند، وإن كان الأقوى أنه ثابت وصحيح لا وتران في ليلة. الصورة الثالثة أنه يصلي، قلنا يصلي ركعتين ركعتين ويوتر، فالصورة الثالثة يصلي ركعتين ركعتين ولا يوتر، يصلي ركعتين ركعتين ولا يوتر، ودليلها الحديث الذي سبق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعدما أوتر. لكن يشكل عليها قوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ولذلك أنسب الأحاديث أنسب الأقوال القول الأول أنه ينقض الوتر الأول بركعة ثم يصلي بعد ذلك شفعا ثم يوتر. طيب هنا مسألة، وهي مسألة القيام في آخر رمضان في العشر الأواخر. الشخص إذا دخل مثلا وراء الوتر يريد أن يصيب فضل القيام مع الإمام الأول حتى ينصرف، فقال أريد أن أوتر وأصيب فضيلة الدعاء مع الجماعة إلى غير ذلك من الفضائل، فأوتر مع الإمام الأول، فهل يقوم بعد سلامه وينقض مباشرة؟ هذه رواية عن الإمام أحمد، ويقول بعض السلف والأقوى أنه لا ينوي نقض الوتر لأمور. أولها أنه إذا نوى الشفع وراء الوتر خالفت نيته، خالف نص النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به. الوجه الثاني لو سلمنا أنه يجوز اختلاف النيات فإنه سيستبيح الكلام في الركعة الأولى ويزيد، لأن الشفع لا كلام فيها في الركعة الأولى ولا دعاء فيها، فيستبيح الكلام والتأمين مع الإمام وزيادة الذكر والدعاء بعد الرفع من الركعة الأولى، وليس هناك في الشرع ركعتان يستباح فيها الدعاء والقنوت بعد أولاهم، بل إن الشرع لما شرع لنا القنوت في الشفع كالفجر ونحوها جعل الدعاء في الأخيرة ولم يجعله في الأولى، فهذا يناقض أصل الشرع من هذا الوجه. فلذلك أنا أستحب يعني القول الثاني في المسألة، وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يسلم مع الإمام وأنه لا يقوم بعد سلام الإمام، هذا أقوى إن شاء الله لعدم معارضته للنص ولعدم الزيادة في الصلاة. الأمر الثاني كيف يفعل بعد ما يقوم مع الإمام؟ هو بالخيار بين أمرين، إما أن يصلي ركعة قبل التهجد ينقض بها ركعة الوتر في التراويح ثم يصلي ركعتين ركعتين ويوتر، فنقض الركعة الأولى مبناها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران، وقال اجعلوا أقل صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة، فإن قوله صلاة الليل مثنى مثنى يدل على أنك توقع الصلاة من حيث العدد ثنائية ثنائية ثنائية، فأنت إذا أوترت وقعت وحدة، فتحتاج لكي تأتي بالثنائية إلى ركعة حتى تصبح الأولى موافقة لقوله مثنى مثنى. ولذلك قال ابن عمر أنه صلي ركعة ينقض بها الوتر الأول من فقه رضي الله عنه، وقال العلماء بهذا القول حتى يصبح في حكم المثنى مثنى، فإذا نقض الوتر الأول حينئذ جاز له. فلو قال قائل كيف ينقض الوتر الأول مع فاصل الزمان؟ قلنا لا يؤثر بدليل قوله لا وتران في ليلة، لأنك إذا أوترت أول الليل وأوترت آخر الليل صارت صلاتك شفعية، فقيل لك لا وتران في ليلة، فدل على أن الركعة بعد الركعة مع الفاصل تعتبر إيش؟ ركعتين، على أنها تعتبر ركعتين. وبناء على ذلك فإنه إذا صلى مع الإمام في التراويح وأراد أن يقوم في التهجد ينقض وتر التراويح الأول بركعة، هذه الصورة الأولى، ثم يصلي ثم يوتر. الصورة الثانية أن يصلي التهجد التراويح ثم يصلي التهجد ثم يصلي بعد التراويح، يعتبر وتر التهجد ناقضا لوتر التراويح، ثم يصلي ما شاء الله مثلا مثلا ثم يوتر، يعني يجعل النقض ما هو بركعة مستقلة وإنما بالوتر نفسه. لكن هذه الصورة الأخيرة لا يفعلها إلا من أراد أن يصلي كثيرا، يعني عنده مثلا نشاط، وخاصة في أيام العشر الأواخر، يعني الإنسان يريد أن يحيي الليل بكامله بالصلاة، فلا يقتصر مثلا على صلاة الإمام ويريد أن يصلي بعد الإمام، فحينئذ يجعل وتر الإمام ناقضا لوتر الإمام الأول ويصيب الفضيلتين ودعوة المسلمين، ثم يصلي مثنى مثنى ثم يوتر، لقوله عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، صلى الله وسلم. إن شاء الله بالنسبة للدرس، درس التفسير يعتذر عنه لأنه غدا يعني أكون مسافر، ولكن إن شاء الله ستبدأ الدروس يوم الأربعاء على ما هي عليه في مسجد هذا المسجد، والخميس في مسجد الجفالي إن شاء الله بعد المغرب، وذلك في أول أسبوع من الدراسة إن شاء الله. أول أسبوع تكون فيه الدراسة، الأربعاء والخميس الذي فيه إن شاء الله سيبتدئ الدرس. وختاما نسأل الله عز وجل جميع التوفيق والهداية والصلاح. نعم. في أول، نعم، هذا بعض العلماء يقول إنه ينبغي مراعاة ترتيب السور، فقل أعوذ برب الناس هي آخر القرآن، فلا يسع أن يقرأها في أول ركعة، وإنما يؤخرها إلى ثاني ركعة. والأولى الحقيقة أن يراعي الترتيب، الأولى أن يراعي الترتيب لأنه العرض الأخيرة، وما ورد من النصوص يشعر بالجواز أنه قبل العرض الأخيرة، فيراعي الترتيب، ولأن فيها أيضا يعني عدم تنفير للعامة، فإن العامة قد يتشوشون، حتى أن بعضهم قد يعتقد بطلان الصلاة، يحدث بلبلة خاصة إذا كان الإنسان عند عوام، لكن الجواز يجوز. بس أنا أقول الأولى والأفضل أن الإمام لا يشوش على نفسه ويأخذ بالأمور التي فيها الأولى. ختاما أريد أن أوصي وصية أخيرة في مسألة الاعتكاف. الإخوان الذين يريد يعني ينوون إن شاء الله أن يكرمهم الله عز وجل بالاعتكاف، أوصيهم أولا بتقوى الله عز وجل، وثانيا أوصيهم بالإخلاص في الاعتكاف، فإن الاعتكاف عبادة، وإذا أخلصت لله عز وجل بارك الله لك فيها. الأمر الثالث الذي أوصي به إخواني الذين يريدون الاعتكاف أن يعتكفوا الاعتكاف الحقيقي وأن لا يضيعوا أوقاتهم. فالإنسان لما يترك والديه وأهله وإخوانه وزوجه وعشيرته ما تركهم عبثا، تركهم لأمر أعظم وأفضل عند الله منهم، وهو القربة والزلفة عند الله عز وجل. كون الإنسان يذهب إلى المساجد ويأتي يصلي ما يغتنم من ذكره واعتكافه إلا الصلوات التي يصليها في التراويح والتهجد، هذه والله رزية. النهار نائم والليل يصلي التراويح مثلا بعد بين المغرب والعشاء يأكل، وبعد العشاء التراويح، ثم بعد التراويح يذهب للعشاء، ثم يرجع إلا في القيام، فإذا انتهى من القيام يذهب لكي يشرب شيء أو يتناول شيء ولا نام، هذا ما هو اعتكاف، هذا ليس باعتكاف إذا كان الوقت يضيع. والله ما تكون معتكف بحق إلا إذا كانت أكره ساعة عندك الساعة التي تخرج فيها لقضاء حاجتك، متخرج فيها لقضاء حاجتك. والله ما تكون معتكف بحق إلا إذا ندمت حتى على ساعات نومك أنك ما قضيتها في ذكر الله وتلاوة القرآن وتملق الله عز وجل. وما تكون معتكف بحق إلا إذا كان أكره ما عندك أن يأتيك إنسان يشغلك عن ذكر الله وعن طاعة الله عز وجل. الاعتكاف يعني سبيل إلى الجنة ورضوان الله عز وجل. ربما بعض الناس سبحان الله عظيم تعلم قيام الليل من الاعتكاف، بعض الناس كان يقوم بالجزء فأصبح يقوم بالثلاثة والأربعة والخمسة، وأعرف رجل يقول هان علي القيام بثلث القرآن كل ليلة بسبب اعتكفته في رمضان من رمضانات. اعتكف لله فأرى الله من نفسه حسن الصنيع فوفقه الله لهذا العمل الصالح فبقي معه عمره. ما يكون الإنسان معتكف بحق إلا إذا ضبط أوقاته في طاعة الله. معتكف العاكف هو الذي لا يبرح الشيء، فبناء على ذلك الإنسان يلزم المسجد في تلاوة القرآن، في الاستغفار، في البكاء، في التضرع، في الابتهال، وليس هناك داعي لإضاعة الوقت في النقاشات والمسائل والجدل أبدا. يقتصر على ما هو فيه من ذكر الله وتلاوة القرآن واشتغال بالتسبيح والأذكار. الأمر الآخر أيضا يكثر من الدعاء أن يصلح الله له دينه الذي هو عصمة أمره، ويصلح له دنياه التي فيها معاشه، ويصلح له آخرة التي إليها معاده، وغير ذلك من الأذكار والأدعية التي فيها جوامع الكلم مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا أوصيكم إخواني طلاب العلم أن تكونوا قدوة للغير. صحيح هناك أمور مباحة وهناك أمور جائزة، لكن يكون طالب العلم قدوة لغيره، فيكون السمت على ما ينبغي أن يكون، ويكون الوقار والهدوء، وأن يكون طالب العلم. والله أحيانا نرى من العوام في الخشوع والبكاء أشياء ما نراها في طلاب العلم، وإنك والله تطوف بالبيت فتسمع الرجل يبكي في طوافه تبكي على نفسك، عامي من عوام المسلمين يبكي في طوافه وتبكي على نفسك وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون. بلغ بي وأنا طالب علم يكون هذا عامي أفضل مني يبكي، لكن يأتينا الشيطان يقول هذا عنده ذنوب وأنت ما عندك ذنوب. لا والله أبدا، ولكن الله نفح هذا برحمته، ولعل هناك بيننا وبين الله ذنب حال بيننا وبين هذا الخشوع. فالله الله الإنسان أنا أشتي وأتألم أننا نرى، وكلنا يرى ذلك، نرى من بعض العوام في الخشوع والإخبات والحرص على الأدب والوقار ما لا نرى في طلاب العلم. وأحيانا الرزية والمصيبة أن طالب العلم يعتكف مع العامة فيتصرف بعض التصرفات التي تؤذي العامة، ويأخذون منها صورة لا تليق بطلاب العلم. فالله الله في طلب العلم يكون طالب العلم هادئ ذو وقار ذو سمت ودل يدل عليه. ولذلك يقولون أن الإنسان إذا أخلص لله في طلب العلم ظهر ذلك في وجهه وفي خشوعه وفي سكينته وفي وقاره وفي كلامه وفي حديثه. فمن الناس أو من طلاب العلم من يدلك على العلم بمنظره وسمته، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. فالخشوع والوقار والسكينة والأدب والتواضع وقول الحسن، كذلك أيضا أمور أخرى أحب أن ننبه عليها، من أهمها عدم الشقاق والنزاع. بعض طلاب العلم يشتغلون في بعض المسائل والخلافات التي لكل منها وجه وكل منها دليل، ما في داعي لهذا. فإن الشقاق الخلاف من حيث هو يقص القلوب ويوجب النفرة ويحدث الفرقة بين العباد، فالمنبغي ترك هذه الأمور ما أمكن وتركها إلى موضعها. الأمر الثاني أيضا الخلاف مع العوام وإحداث الضجر في المحلات والأماكن وغير ذلك كدور المياه ونحو ذلك، يكون الإنسان يعني على أكمل الوجوه احتمل من الناس الأذى ما استطعت لذلك سبيل. أنت من المعتكفين والمتقربين لله رب العالمين إن عفوت عن أخيك بمظلم، جاء أخوك وجلس في محلك في الصف الأول ما استطعت أن تقيم وترجع إلى الصف الثاني، والله يعلم من هو صاحب هذا المكان، والله يعلم من هو الأحق بهذا الأجر. فلا تعلم، فلا تحس أنك تعامل الله عز وجل بشيء يعني يخفى عليه سبحانه وتعالى، ما في داعي. بعض طلاب العلم يختصم مع بعض العوام ونسمع ونرى بأعيننا فتخرج عبارات لا تليق بطالب العلم، ويتعرض لأشياء لا تليق به، فما ينبغي هذا. وتقول له لماذا؟ يقول لك نعم من باب إظهار الحق. سبحان الله، أين الكاظمين الغيظ؟ أين العافين عن الناس؟ والله تعالى يقول للنبي في اليهود والنصارى فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، هذا في يهود ونصارى، فكيف بأناس يؤمنون بالله واليوم الآخر؟ وخاصة إذا كانوا أناس كالضيوف عليكم، أناس ما تمتعت أبصارهم برؤية البيت إلا أيام وربما ساعات ولحظات. صحيح أنه لا إثارة في القرب، لكن الحقيقة في بعض المواقف ترى أشياء قد يكون أجرك في التخلي فيها أعظم من أجرك وأنت تنافس صيام، لأنك إذا نفست حش الكلام الذي لا ينبغي، وقد يفسد صيامه، وقد يعني يظهر الفحش أو الشيء الذي لا ينبغي، إضافة إلى ما يكون من سوء الظن بطلاب العلم. فأسأل الله العظيم أن يعصمنا وإياكم بعصمته، وأن يوفقنا وإياكم بتوفيقه. وهذه الأمور أحب أن تكون فينا وأن ننصح بها الغير. فإذا رأيت من بعض إخوانك وطلاب العلم من يحصل منه ذلك تذكره بالله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم من أسعد عباده في كل رحمة ينشرها وفي كل بركة ينزلها، وأن يرزقنا وإياكم التمسك بالسنة عند فساد الأمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.